أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات وعد الله حقا. سيدنا الله أكبر. وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. خالدين فيها. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. وعد الله حقا. يا عظم عظم يا مولانا. وهو العزيز الحكيم. سبحان الله على من حاضر. خلق السماء وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها Oh.

التعليق وانظرنا من السماء يا طنطا خلق السماوات بغير عمد الله خلق السماوات بغير عمل تعالى عين يا عين يا سلام يا صلاة النبي اللهم صل على حضرة النبي وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وبث فيها يا حبيبي ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. صدق الله العظيم. لسه في كمان من تال يا حاج يا عظم قشينا حاجة سعب رقم واحد يا محمد يا قداوي وصينا للدعم بوالديه حمدا الله يرحمك يا حج محمود يا ابو غالي يا حبيبي يا عليك يا مولانا يا مولانا والله العظيم دكتور محمد عبد العزيز حسان. الله ينور قلبك يا دكتور محمد عبد العزيز حسان. والله يا ابني يا دكتور يا طبيب. وخصاله في عامين انشكر لي ولوالديك الي المرفيد. يا سلام يا عيني يا عيني. الله يفتح عليك. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل على حضرة النبي. الله عليه. الله في عامين انشكر لي ولوالديك الي المصير. الله اكبر. الله اكبر. ما شاء الله. يا عظم. الله عظم. انت وكل من حمل القرآن. اللهم صل على النبي. الله يا رب. الله اكبر. ما شاء الله. اللهم اشرح لنا على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله عليك. الله اكبر. وصافيهما في الدنيا معروفا. الله اكبر. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. الله يشرح قدرك يا رب. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني يا يا سلام يشجعك بعنادي يا بني انها اللهم صل على حضرة النبي. يا بني يا بني يا محمد يا بني يا حبيبي إن الله لطيف قدير. الله يفتح عليك يا سبحان الله كثير قبول. يا بني يا صلاة النبي يا بني خلاص يعني حاجة الحظ خلاص خلاص الناس بتس الله بس يا Yeah. الله أكبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف الله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر الله أكبر. وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما صابر. صل على سيد العباد. اللهم صل على حضرة إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. يا سلام. وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما صابر. الله اكبر. ما شاء الله. إن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. وما تصعد ربك للناس وما تمشي في الأرض معك. الله أكبر. الله أكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا بني انت جدي. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن روحانية من الله. وامر بالمعروف والنهى عن المنكر واصبر على ما صابر. اللهم صل على حضرة النبي. الله أكبر. إن ذلك من عزم الأمور. قول من عند الله. قول التعليم مولد القاهرة. إن الله لا يحب كل مختال فخور. اقصد في مشيك وانظر من صوتك. الله اكبر. انك لصوت ألم تروا أن الله عم الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى الله أكبر ولا هدى ولا كتاب منير الله أكبر الله الله الله الله أكبر السلام الله الله الله وإذا قيل لهم اتبعوا قالوا من نتبع ما وجدنا عليه آبانا الله الله أكبر الله أكبر انت عليك الله يفتح عليك يا حبيبي الله الله الله يقويك يا حبيبي انت عليك أولو كان الشيطان يدعوهم إلى باب السعيد نعين الله أكبر ما شاء الله شيلة كده صدق الله العظيم الله يا محمد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر قيل الله عاقبة الأمور يا ناس العظيم الله أكبر أيوة كمان يسلم وجهه إلى الله وهو محسن يا سلام وهو محسن فقد استمسك وإلى الله عاقبة الأمور الله أكبر مالك ما شاء الله الله أكبر الله الله الله الله وإلى الله عاقبة الله سلام وما كفر فلا يحزنك كفر الله الله الله صلى الله عليه وسلم وما كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما

وصل. السيد العباد قال لك فهم. لا واقف بس. الله بركة. نعم. سيب لله صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله خلقكم وما بعثكم

والنبي لك حياة يا عبد العزيز والله عليك. الله الله يا عيني. ذلك بأن الله هو الحق. الله الله الله ذلك بأن الله هو الحق وأما ما يدعون من دون الباطل. الله أكبر يا شيخ. الله أكبر يا شيخ. الله أكبر يا شيخ. الله أكبر. وأن الله هو العلي الكبير. الله عليك. اطرح البركة فيك يا مولانا. الله عليك. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. الله الله الله أكبر. الله على المواقف الحلوة. إن في ذلك لآيات. الله الله الله عليك. الله إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا رب. ولا مولود هو عباد الأوامره شيئا. يا سلام. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا الله مسك قدرك نعم الاداء ونعم القران تمثيل لكن حضره النبي ختام الصوره موعظه كبيره جدا ختام الصوره موعظه كبيره وحتى حضره النبي لا تسمعهم لنا ويعلم ما في الأرحام أيوة الله الله أكبر. سبحان الله. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الله أكبر يا شيخ يا ابني والله. الله أكبر. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. اشهر الايمان والاسلام.